موقع الكافيه المصري يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة بلساني يفقه قولي. اهلا بكل متابعي ورواد قناة الكفيف المصري في المحاضرة الثانية من محاضرات سلسلة الاندرويد اللي بنحاول ان احنا نتناول فيها اشياء يعني مهمة ممكن نكون تناولناها قبل كده في تسجيلات سابقة، ولكن ما فيش مانع ان احنا نفصلها ونقولها تاني ونفسرها علشان نتلقى بعد كده عليها الأسئلة، ويكون المعلومات في المواضيع اللي احنا بنتناقش فيها او بنقولها يعني تكون المعلومات فيها غزيرة، بحيث ان احنا نقدر ننشر العلم ده، علم الاندرويد لما يتميز به من اشياء يعني موجودة فيه ومش موجودة في النوكيا مثلا. طبعا موجودة ممكن تكون في الايفون طبعا، بس احنا بنقول على الاندرويد بحيث ان هو يعني متنوع التمن، ففي منه الرخيص وفي منه الغالي، ففي مننا كتير مش قادر يشتري الايفون عايز يلحق بركب تقدم التكنولوجي في عالم الهواتف الذكية، فليس له الا الاندرويد في سعره، ممكن يجيب نوع متوسط او ويتعامل معاه نوع متوسط السعر ويبدأ يتعامل معاه ويتغلب على العقبات اللي ممكن تبقى فيه. على طول سريعا هنبدأ علشان ما نضيعش وقتنا، بس قبل ما ابدأ انا عايز احيي طبعا كل الاداريين وكل اللي بيسمعوني وكل اللي برضه هيسمعوني في تسجيل المحاضرة، وعايز اقول بس ان انا بعتذر جدا لو في اي تقطيع في الصوت او كده، علشان انا النت عندي النهاردة مش كويس واشتركت في باقة علشان اكون معاكم بحيث ان المحاضرة ما تفوتنيش، وان شاء الله يا رب بس النت يكمل معايا. على طول نبدأ سريعا. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الاندرويد بشكل عام وخدنا معلومات عامة عنه، بعد كده اتجهنا الحديث عن بعض كده الفروقات او بعض التشابه والاختلاف، بعض المميزات والعيوب للايفون الاندرويد، واتجهنا بعد كده للحديث بشكل مختصر عن دوكباك تمام، وبعد كده تلقينا اسئلة حضراتكم. ان شاء الله هنكمل النهاردة ونخش في شيء مهم بقى. عايزين ان شاء الله النهاردة احنا زي ما انا قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت، احنا عايزين ننشر نظام الاندرويد وعايزين نتعرف على التليفونات اللي هي اكسسبل معانا، واحنا عرفنا شروط وقلنا ان لازم يكون الاندرويد 4.1 فيما فوق. عايز اقول لكم برضو النهاردة ان في الشركات، المعلومة دي مهمة ان شاء الله عايزكم تركزوا معايا، يا رب تكونوا سامعيني كويس. الشرط الاساسي طبعا ان الاندرويد يكون 4.1 فيما فوق، يعني 4.2 ماشي، 4.3 ماشي، 4.4 اللي هو اخر حاجة ماشي. ولكن انا عايز اوجه هنات الناس ليه، ان الشركات طبعا احنا عارفين، انا قلت لكم ان الاندرويد بينتجوا شركات زي سامسونج والكاتيل وسوني والجي جي وشركات تانية كمان مش مشهورة. فكل شركة من دول لما بتنتج التليفون بتاعها او التابلت بتاعها بتضفي عليه يعني التأثير الخاص بها. التأثير ده بيتمثل في ايه؟ بيتمثل في الشاشات الرئيسية، بيتمثل في الشاشات الرئيسية. فكل شركة من الشركات بتشكل الشاشة الرئيسية على هواها، وكمان بتحط او بتزيل بعض البرامج على هواها برضو. يعني هديكم مثال، انا بس معلش يعني ان شاء الله انا هتلقى الاسئلة في الاخر، فركزوا معايا علشان الموضوع ده ممكن يكون جديد لسه على المبتدئين. لو انا ابتدينا نقول ان الشاشة الرئيسية في سامسونج مثلا مكونة من اول 4.1، فيها حاجة اسمها الشاشة السهلة وفيها اسمها الشاشة الاساسية، هم عاملين شاشتين كده، وفي الحقيقة الشاشتين يعني فيهم امكانية وصول عالية بالنسبة للكفيف في 4.1 وفي 4.2. لقيت مثلا للكتل يعني وفي نفس اصدار الاندرويد 4.2 ممكن نلاقي اختلافات في شكل الشاشة، الايقونات على الشاشة الرئيسية مش هتكون زي الايقونات اللي في سامسونج. خلاص كده ممكن بقى الشاشة دي ما تكون اكسسبل، يعني حضرتك تتحرك عليها صبعك من الشمال اليمين تلاقيها ما بتنطقش معاك، بينما لو حضرتك حاولت بقى تدخل الضاب او كده، طالما الشرط الاول متحقق اللي هو 4.1 فيما فوق، هتقدر تدخل، هتقدر تدخل عادي وتتجول. اذن فالمشكله في الشاشه الرئيسيه. كمان في مشكله تانية ممكن الشركات يعني زي ما يقولوا كده بتغير فيها وبتلعب فيها وبتطفي تاثيرها عليها، اللي هي لوحه المفاتيح اللي خاصه بالهاتف. لوحه المفاتيح الخاصه بالهاتف احيانا برضو الشركات بتغير فيها. طيب التغلب على ده بيكون بايه لو التليفون مش اكسسبل في الموضوعين دول بعد ما حققنا الشرط الاول ان هو يكون 4.1 في المفوق؟ بيكون بحد سالني عليه الاسبوع اللي فات اللي هو الديج لانشر. ديج لانشر برنامج معمول خصيصا علشان يهندس بمعنى اصح كده شاشه انت اللي بتكونها بايدك ككفيف. بتحط التطبيق اللي انت عايزه بره على الشاشه الرئيسيه، اسم اللي انت عايزه على الشاشه الرئيسيه، كل ده بتلاقيه في الديج لانشر ده، وهو ثمنه الحقيقي في السوق بلاي حوالي 70 جنيه زائد الضرايب. تمام، وفعلا يستاهل الصراحه. بس في نسخه مجانيه منزلها حارس العراقي في تقنيات المكفوفين، وان شاء الله هبقى اكلمكم على الموضوع ده بالتفصيل. لكن انا هتكلم على الحاجات الاساسيه اللي ممكن تكون موجوده في سامسونج، ولكن بفهمكم على الموضوع ده بوجه عام عشان مفيش واحد يجي يقول لي والله ده انا فتحت تليفون لقيته مش اكسسبل خالص على الشاشه الرئيسيه. يبقى انت كده عرفت ليه مش اكسسبل، علشان الشركه هواوي ولا سوني ولا الكاتيل مغيره في شكل الشاشه الرئيسيه. لكن ان شاء الله احنا نقدر نتغلب على التغيير ده بان احنا نثبت برنامج او نسطب برنامج ديج لانشر، اللي هو كمان بيحط معاه حاجه اسمها ديج دايلر، ماشي، اللي هو بيساعد في المكالمات بشكل سليم. فدي معلومه حبيت اقولها، ان دلوقتي الاندرويد ممكن يتغير شكله الخارجي من شركة للتانية. بس الشرح بتاعنا ان شاء الله هيبقى على السامسونج، تمام، مع يعني محاولة ايراد الفروق بين الاندرويد 4.1 وال 4.2، ومحاولة ايراد الفروق ايضا بين اللي هو يعني السوني مثلا او الالكاتيل، حتى الحاجات اللي انا شفتها بالفعل الالكاتيل وغيره، وان كانت الفروق تبقى معالجتها على طول باضافه الشاشه دي جلانشر، وهي حتى كمان بتضاف للسامسونج نفسه وتغير من شكل شاشه السامسونج خالص، وبتعمل انت الايقونات بنفسك. معلش انا طولت في النقطه دي، بس هي مهمه جدا علشان الناس ما تتخضش لما تمسك تليفون سامسونج وتحاول تشغل عليه التوك باك. طيب احنا بقى النهارده عايزين نتعرف على كيفية تشغيل التوك باك علشان نستكشف تليفونات قرايبنا واخواتنا وجيراننا، علشان نعرف ايه التليفون الحلو اللي نقدر نشتريه او اللي ناخد فكرة مبسطة حتى عنه كحب استطلاع. بس طبعا عشان نعرف كده لازم نتعلم نقفل التوك باك برضو، علشان جارك ولا اخوك ولا زميلك ما يقولكش ايه اللي انت عملته ده. لان انت لما بتفتح التوك باك هو عنده لما بيلمس الايقونة بتفتح من لمسة واحدة، بينما احنا عندنا خاصية الاستكشاف باللمس بتعمل. فطبعا لما بتلمس الشاشة ما بتتعملش على يعني لما بتلمس ايقونة الشاشة ما بتفتحش على طول، فبتضطر بتلمسها مرة وبتضغطها مرتين. فانت لازم تقول انت المفروض تعمل كده لغاية ما توصل لانهاء توك باك يعني. واحنا ان شاء الله هنقول ازاي ممكن ننهي توك باك. طيب احنا عارفين من الويندوز يا جماعة ان البرامج الناطقه بتنقسم الى اثنين، محرك او البرنامج الاساسي او الى ثلاثه اقسام: البرنامج الاساسي والمحرك بتاع الاله الناطقه وفولدر او مجلد الاله الناطقه. يبقى بينقسم لثلاث حاجات: القارئ، قارئ الشاشه نفسه، والمحرك اله النطق اللي هو زي سابي 4 وسابي 5 مثلا في الويندوز، واخيرا فولدر او مجلد الصوت نفسه اللي بنلاقيه مثلا زي اكابيلا فويسز مثلا بنلاقيها في البروجرام فايلز مثلا. نفس الحل ده بالظبط يا جماعه في الاندرويد، وعايزكم بقى تتخيلوا معايا، لان طبعا انا مسطب الكلام ده فهيصعب ان انا اوريه لكم، بس ان شاء الله انا مش هفوت فيه حاجه واقوله لكم سليم. ولو حد قابلته مشكله في التفعيل يقولها لي ان شاء الله اجاوب عليها الاسبوع الجاي، او لو خطرت في باله دلوقتي يقولها لي. الموضوع يا جماعه ان لما جوجل لما بتنزل وهي منزله توك باك ما بتوفرش اله عربيه، ما بتوفرش اله عربيه، واحنا قلنا الكلام ده وقلنا ان في ماجد وطارق دول مجانيين بس واحد بس اللي يتسطب منهم، وفيه آلات أكابيلا ودي آلات مدفوعة. احنا النهاردة هنتأول الأول ازاي الآلات المجانية نقدر نحطها على تليفونات أصحابنا وأخواتنا علشان نستهدف التليفون. التوك باك، لما حضرتك هتشغل، لما يكون التليفون انجليزي وحضرتك هتشغل توك باك، من إمكانية الوصول وبعد كده حضرتك بتدخل توك باك بالضبط، وبعد كده إمكانية الوصول وبعد كده توك باك، تمام؟ وانا اقولها لكم بالظبط طبعا دلوقتي، بس هو ده مش موضوعي. حضرتك لما هتشغله هيطلع التوك باك يتكلم انجليزي لما بيكون التليفون انجليزي. ليه؟ لان جوجل منزله آلة انجليزية او محرك آلة انجليزي ومعاه الفولدر بتاعه خاص بيه. طبعا لما بتيجي قدامه كلمة عربية ما ينطقهاش، فايه الحل؟ ان احنا نجيب محرك تاني اللي هو اسمه فوكاليزر ونخليه هو الديفولت. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ المفروض نعمل الكلام ده قبل ما نفتح توك باك، علشان ما نفتح توك باك يقدر يتكلم عربي على طول. فعلشان كده انا هقول لكم طريقه فتح توك باك، بس بعد الاول ما نقول ازاي نظبط المحرك بتاع فوكاليزر بحيث انه ينطق معانا ونطمن ان هو ينطق معانا قبل ما نفتح التوك باك. احنا هيكون معانا احد المبصرين، هنخلي التليفون لغه عربيه. هو في ناس بتعمله انجليزي وكده، بس انا شايف ان طالما كده كده هنجيب واحد مبصر فنخليه هو اللي يطبق على طول يكون اسرع. هنجيب احد المبصرين معنا. قبل ما نديله التليفون هنعمل حاجه. ايه هي؟ احنا عندنا تقنيات المكفوفين، المنتدى تقنيات المكفوفين، وموجود بالروابط دي لو ممكن تحبوا اديكم روابط لآلة فوكاليزر الخاصه بمجد ورابط لآلة فوكاليزر الخاصة بطارق، لان احنا عارفين ان ده اصدار وده اصدار زي ما كان في الام في دي اي بالظبط. يعني ما ينفعش اسطب طارق على نفس المحرك بتاع ماجد، وما ينفعش اسطب ماجد على نفس المحرك بتاع طارق. صدر من آلات فوكاليزر دول اصدارين، فهنشوف هنرسى على ايه ونسطبه. فعندنا الفولدر بتاع فوكاليزر بيبقى متضمن، لما بنزله بيبقى متضمن آلة النطق، اسف، بيبقى متضمن المحرك بتاع الاله وهو البرنامج اللي بيتسطب يدويا، ومجلد آلة النطق يبقى بيتضمن محرك الاله اللي هو بيتسطب يدويا اللي هو بيبقى دوت اي بي كي. اي بي كي ده الاكستنشن الخاص ببرامج الاندرويد، اي بي تي لكي، تمام؟ والفولدر الخاص بماجد او طارق حسب المحرك اللي هنسطبه. لو احنا منزلين بتاع طارق الحديث اللي هو اسمه فوكاليزر اكسبريسز، ماشي، اسمه كده، يبقى ده بتاع طارق. اما اللي هو اسمه فوكاليزر بس، ده اللي هو بتاع ماجد. هنجيب الفولدر ده يا جماعه، انا ان شاء الله هخليكم معايا كده، هخليكم تسمعوا معايا مكوناته علشان نسمع سوا. خليكم معايا. انا دلوقتي هوريكم مكونات الفولدر ده اهو. فوكاليزر يبقى عندي فيه فوكاليزر اكسبريسز، وعندي فوكاليزر ابطأ شوية. لو دخلت فوكاليزر اللي هو القديم هلاقي فيه languages وجواها ارو. هو ده ايه؟ ده الفولدر، ده الفولدر بتاع فوكاليزر القديم. خلاص، ده الفولدر. انا اخد الفولدر كوبي من بره مره كده. هناخد فوكاليزر ونعمل كوبي، ولما نعمل كوبي هنوصل التليفون باليو اس بي او بالوصله اللي جايه معاه. لما نوصل التليفون هنلاقيه منقسم، هيبقى في حاجه اسمها ايه؟ اسم الجهاز بتاعك، جي تي مثلا 6312، جي تي 7582، سوني اريكسون مش عارف كام. المهم لما تفتحه هتلاقي حاجه اسمها فون وكارد. انا بتكلم على فكره على ويندوز 7، هتلاقي حاجه اسمها فون وكارد. حضرتك هتدخل على الفون، وبعد ما تدخل الفون ترمي فولدر فوكاليزر ده على طول، بيست الصق هنا، ما تدخلش اي حاجه. يعني هتدخل الفون وتحط فوكاليزر الفولدر ده على طول. هتقول طب فاضل، احنا دلوقتي عايزين كمان اللي هو المحرك اللي هنسطبه بقى، اللي هو اللي انا قلت لكم اي بي كي. دي الحاجه الثانيه اللي هتلاقوها في الفولدر بتاع فوكلايزر اللي هو اسمها في انجن، فوكلايزر انجن. هتلاقوا فولدر تاني اسمه في انجن، بس مش شرط تاخدوه بقى كفولدر، هيبقى جواه حاجه اسمها سمعت فوكلايزر دوت تي تي اس دوت ابك او اي بي كي. ده بقى الحاجه اللي هتتسطب نفسها، ودي ممكن تاخدها يا اما تحطها على الفون يا اما تحطها كارت. ممكن تاخد الاثنين مع بعض، يعني الاي بي كي ده صغير، فممكن تاخد اللي هو اسمه، وممكن تاخد الثاني اللي هو اسمه، ماشي، الاثنين مع بعض، وتدخل فون وتحطهم تمام كده، وتقول للمبصر اللي معاك، وتخلع بقى التليفون من الكمبيوتر، وتقول للمبصر معاك تعالى بقى معلش ساعدني في الموضوع ده. هيساعدك ازاي؟ هيعمل الاتي: هيدخل تطبيق ملفاتي، هيدخل تطبيق ملفاتي، ان كان التليفون مفهوش تطبيق اسمه ملفاتي ففي يعني برامج كتير قوي لتصفح الملفات على السوق بيه، منها برنامج اسمه اي فايلز برضو، في برنامج، وفي برنامج اسمه فايل استرو، ماشي، موجود برضو، ممكن حضراتكم بتنزلوا واحد من جوجل بلاي، وهنبقى نتناول بعد كده ازاي ننزل من جوجل بلاي يعني متصفح ملفات براوزر للملفات. ولكن اغلب التليفونات اللي 4.1 4.2 عليها ان شاء الله تطبيق اسمه ملفاتي، او بالانجليزي ماي فايلز. فالمبصر بيدخل ماي فايلز ده وبيروح على التطبيق اللي هو فوكلايزر تي تي اس دوت اي بي كي. احنا دلوقتي يا جماعه بنجرب على ماجد، ها، بنجرب على هند، واقول لكم طارق برضو ازاي، هي نفس الطريقه تقريبا، بس هقول لكم برضو باختصار بدا. احنا الفولدر اللي اتفرجنا عليه والفايل ده في الخاصين بفوكلايزر القديم اللي هو بتاع ماجد، خدنا فوكلايزر على الفون، وخدنا فوكلايزر تي تي اس دوت اي بي كي برضو على الفون. هنبقى المبصر يدخل ماي فايلز، يدخل ذاكره الهاتف، يكتب اسمها في بعض التليفونات اس دي كارد، يعني بيبقى ذاكره الهاتف اسمها اس دي كارد، وذاكره الكارت بتبقى اسمها اكسترنال او اي اكس تي كارد، او بيبقى في بعض التليفونات برضو ذاكره الهاتف اسمها ديفايس، وذاكره البطاقه الكارت اسمها اكسترنال او اي اكس تي كارد. فبندخل طبعا الفون ايا كان بقى اسمه، زي ما انا قلت لك كده، هتلاقي الفوكلايزر دوت اي بي كي ده هيعمل له، هيدوس عليه يسطبه عادي. بيتسطب ازاي؟ بيقال له التالي التالي، او تثبيت، هل تريد تثبيت كذا، زي نظام النوكيا كده القديم، موافق. ولكن في حاجة هنا يا جماعة، لو كان التليفون جديد، لو كان التليفون جديد هيقول له رسالة. ايه هي الرسالة دي؟ هيقول له انت رسالة مغزاها ان انت معمول عليك حماية، ان انت ما تسطبش حاجات او برامج من خارج سوق بلاي. فلو انت عايز تفتح الحماية دي، دي مش كسر حماية، لا، هو بيبقى عامل حماية مؤقتة عليك كده، انت ممكن تشيلها او تحطها بحيث ان انت ما تسطبش برامج ضارة بجهازك يعني، وكل البرامج تاخدها من سوق بلاي بس. فانت بتقوله لا انا عايز ايه، ارفع الحماية دي، فهو بيكون جايب لك على طول الضغط علشان يخش، بيدخلك على طول على مكانها. فانت لما بتضغط علشان تسطب الفوكلايزر، لو طلع لك الرسالة اللي مزهة كده ان انت معمول عليك حماية من عدم تثبيت البرامج من خارج سوق بلاي، هتلاقي كلمة الضبط جايبها لك، هتضغط على الضبط، هيدخلك هو تلقائيا على طول على حماية اللي هي داخل الضبط. هنروح نعلم على حاجة اسمها المبصر طبعا اللي معانا هيعمل كده. على فكرة انتوا بيتهيألكوا ان الموضوع صعب، بس هو سهل، مش هياخد وقت لو احنا عارفين احنا هنعمل ايه. هنروح نعلم على حاجة اسمها غير المعروفة السامح بتثبيت المصادر المعروفة من خارج سوق بليف، من خارج سوق بلاي. مصادر غير المعروفه، انا بس بفتكر لكم الكلمه بالظبط، ايوه بالظبط كده، مصادر غير معروفه السماح بتثبيت التطبيقات من خارج سوق بلاي. هتلاقي مش متعلم عليها، علم عليها واعمل بعد كده رجوع، وارجع سطب تاني الفوكلايزر اي بي كي ده، هيتسطب معاك عادي، هل التثبيت كذا، نعم او موافق، والتالي مثلا، لغايه ما يجي له فتح وتم. احنا هنعمل تم بعد كده. الخطوه الثانيه، بعد كده الخطوة التانية هندخل الضبط، ثم هندخل هندور في الضبط، لو احنا 4.1 هندور في الضبط كده، يعني هنطلع كتير كتير كده في الضبط لغاية ما نلاقي حاجة اسمها إنية أوصول. لو احنا 4.2، لو احنا 4.2 هندخل ضبط وبعد كده جهازي، وبعد كده برضو هنطلع إمكانية الوصول وندخلها. بعد ما ندخل إمكانية الوصول هنمشي برضو لقدام شوية، مش هنفتح التوك باك دلوقتي، لا هنجيب حاجة الأول اسمها إخراج نص إلى حديث، اللي هي اسمها تكست تو سبيتش، أو ممكن تكون تحويل نص إلى كلام، يعني ممكن ترجمة ممكن تختلف. اللي هي بالظبط موجودة يا جماعة اللي عنده خبرة في الكمبيوتر، اللي هي موجودة في كنترول بانل اللي احنا بنظبط منها السابي 5 كديفولت والكلام ده. في أساتذة عندنا هنا أكيد عارفين الكلام ده، حاجة زيها بالظبط. هندخل هنا هنلاقي المحركات بتاعت الالات اللي عندنا كلها، هنلاقي جوجل تكست تو سبيتش اللي هي كانت بتتكلم على انجليزي، وهنلاقي طبعا معلم عليها وايه احنا مش عايزينها. هنعلم على فوكاليزر، اول ما نعلم على فوكاليزر حتى هيطلع رساله كده ان هو قد يجمع، مش عارف هيعرف ينطق الاشياء ومش عارف ايه كلمات المرور والكلام ده، هتقول له وافق. علشان تتاكد ان العمليه نجحت قول للمبرر اللي معاك، هتلاقي تحت على طول استمع الى مثال، تحت في الاخر استمع الى مثال. لو ضغط على استمع، لو ضغط هو المبصر على كلمة استمع الى مثالي وقال له 1 2 3، ده ماجد بيقول كده تمام، يبقى انت نجحت في تثبيت الصوت العربي، وانت جاهز دلوقتي لتشغيل توك باك، وانت جاهز دلوقتي لتشغيل توك باك. ولكن يفضل يا جماعة ان احنا نشطب احدث تحديث من التوك باك بنفس الطريقه، برضو بنفس الطريقه ناخد السورس بتاع التوك باك يدوي ونحطه في الفون، ونخلي المبصر اللي معانا يشطب احدث تحديث للتوك باك، او نحصل عليه من سوق بلاي ان احنا هنفتح، يكون طبعا عامل ايميل على السوق بلاي وكده، حتى على ايميل اخونا اللي بنجرب عنده، وهنفتح السيرش في جوجل بلاي او في السوق بلاي، وهنقول له اكتب كده، اكتب جوجل توك باك عشان تطلع لك النتيجة دي بتاع التوك باك، لان هو بقى اسمه، ده ما بقاش اسمه توك باك، بقى اسمه جوجل توك باك. لو احنا عايزين ايه نحدث التوك باك قبل ما يشغله لنا، جوجل جي او او جي ال اي مسافة توك باك اي اي ال كي بي خفيفة اي سي كي، هيلاقيها على طول ان كان محدث، يعني ان كان فعلا، اصل هو طبعا هو بيجي مع الجهاز تمام، بس ممكن مش التحديث بتاعه موجود، فان كان محدث هيقول له تم التثبيت، يعني التوك باك هيتحدث، هي لو كان قدامه كلمة تحديث يبقى هيدوس عليها يحدثه، اما لو كان قدامه كلمة تم التثبيت يبقى ده مش عايز تحديث، وهنروح نفتح التوك باك. قبل ما اقول لكم بقى نفتح التوك باك ازاي، برو تعالى نشوف احنا ممكن نسطب بتاعت ده مين، بتاعت ماجد. نفترض ان اللي معانا ده مش عايز طارق، مش عايز ماجد اسف، هنتعلم نسطب طارق بقى. احنا كده علمنا بتاعت ماجد القديمة، الفيرجن القديمة من الفوكولير. بالنسبة للفولدر بتاع طارق اللي هتنزله برضه هيبقى فيه الاتي، تعالوا كده ندور على الاول عندي. اهو فوكولايزر اكسبريسس في اندرويد. خلي بالكم ده المحل ده في حاجه، الفولدر ده في حاجه غريبه قوي، اللي عامله يعني عامله بينزل اي اكس اي، فانت ما يهمكش الموضوع ده، هو مش اي اكس اي ولا حاجه، انت حضرتك بتفرده عادي خالص بالرار، بيطلع لك الفولدر اللي انا مسمعكم اسمه دلوقتي ده اللي هو خلاص كده. ندخل الفولدر ده تعالى نتفرج عليه نشوف فيه ايه. Items view list, vocalizer is not selected, window 3, readme.txt 2.3, vocalizer e.tts 1.0.2.3, d.act3.3. سمعنا احنا في ايه الفولدر؟ سمعنا احنا في ايه؟ خلاص؟ في readme اللي هو الشرح بتاع ازاي يتعمل يعني وكده. احنا هناخد من دول برضو الفايلين، هو بيبقى جاهز اللي عامله حاطط فيه طارق وسمانتا، طارق وسمانتا ايوه، لو قلبت التليفون انجليزي تطلع سمانتا، لو قلبت التليفون عربي كلغة مش هيطلعوا مع بعض اوت سويتش، لا لو قلبته عربي يطلع طارق. فهناخد الفولدر اللي هو فوكالايزر اكس 1.3، ما نغيرش اسمه، ما نغيرش اسمه، هنسيبه فوكالايزر اكس كده زي ما هو، هناخده هو جواه برضو items view list are not selected 1 of 2 ارو، وفي نيو ده في نيو بقى خلاص. بس ممكن نشيل الام عادي وما ناخدهاش لو احنا حابين يعني نوسع التليفون، يعني عشان التليفون الذاكره فيه مش كتير، لو الذاكره فيه مش كتير. هناخد الفوكاليزر ده كفولدر وهناخد معاه اللي هو دوت اي بي كي برضو، ونحطهم في نفس المكان في الفول، وهنتبع نفس التعليمات برضو علشان ونقول برضو ونضب ونعمل نفس القصة بالظبط السابق ذكرها. تمام، جه الوقت بقى اللي عايزين نفتح التوك باك. عايزين نفتح التوك باك يا جماعة. التوك باك علشان يتفتح هنروح لو احنا اندرويد 14.1 هنروح على الضبط، بعد كده امكانية الوصول، وبعد كده توك باك، واستنوني لغاية هنا على بال ما اجيب بتوع 4.2. لو احنا 4.2 يبقى هنروح الضبط ونروح جهازي، وبعد كده هنروح برضو امكانية الوصول، وبعد كده نقف عند توك باك. خلاص جينا احنا الاثنين كده بتوع 4.1 4.2 وبتوع 4.3 برضو كده على فكرة يعني. تمام، وان كان في بعض الزيادات والاكسسبيلتي نفسها جوه امكانية الوصول ما بين اندرويد بالتاني. وصلنا توك باك، المبصر اللي قدامه هيبقى قدامه كلمة توك باك غير مفعل، او يعني مطفية، بتبقى قدامه مكتوب يعني ايه، مش مكتوبة مفعلة، تبقى مطفية كده. فهيدوس عليه هيفتحه بس مش هيتكلم. بعد ما هيفتح كلمة توك باك دي هيظهر له ثلاث حاجات. هيظهر له توك باك مقفول برضو، تمام، وهيظهر له كلام كده انه عندما يتم تشغيل توك باك سيساعد المقفول وعارف المطر، كل ده لسه مش بينطق معانا. هيظهر له حاجة اسمها الضبط، فاحنا نطلب منه نقول له بعد اذنك بعد ما تدخل توك باك اللي انت دخلتها دي دوس بقى على توك باك كمان اللي جوه، دوس على توك باك كمان اللي جوه. هيقول لك هل تريد ان انت تشغل توك باك؟ لما بتشتغل برضه هيكرر الموضوع ان هو بيساعد الناس دي والضعاف البصر والكلام ده، هيقول له موافق. في حاجه كمان هيسال عليها ومهمه لازم يشغلها، هل تريد تشغيل خاصيه الاستكشاف باللمس؟ هيقول له موافق. تمام، وبكده يبدا ماجد او طارق ينطق معانا، وبكده يبدا طارق وماجد ينطقوا، واحد منهم طبعا اللي احنا سطبناه ورسينا على ان احنا نسطبه ينطق معانا، ونبدا نتصفح الجهاز. طيب يا جماعه، اما بالنسبه لالات اكابيلا، الات اكابيلا وهي الاكثر جوده والاكثر نقاء في الصوت، ازاي ننطق؟ عشان ما نلبش نفسنا كتير، في ناس كتير بتشور على اخوانهم انهم يعملوا روت للجهاز. يعني ايه روت؟ تعرفنا على المصطلح ده قبل كده، عايزين بقى نصحى مع بعض ونبقى عارفين. يعني كسر الحماية، كسر حماية للجهاز، يعمل روت للجهاز علشان يكرك صوت ليلى او سلمى او مهدي او نزار او صوت انجيم من اكابيلا. لم تفلح اي جهود في كراك الموضوع ده، حتى لو عملت الروت من قبل الـ 4.1 فيما فوق ما بينفعش الكراك المشهور ما بين بعض المكفوفين اللي عندهم اندرويد اقل من كده ويستعملوه على كيبورد، يعني تليفونات بكيبورد زي ما احنا قلنا في اللقاء السابق. طيب يبقى الحل ايه يا جماعه؟ الحل ان احنا نشتري الصوت، بس طبعا انا اقول لكم على الطريقه بحيث ان اللي قدر يتمكن ان هو يطلع الكار ده يقدر يشتري. طيب الطريقه ازاي يا جماعه؟ الطريقه انك انت تدخل اولا من الكمبيوتر على حاجه اسمها جوجل وولت، اكتبها حتى في الجوجل في البحث، يعني اكتب جوجل مسافه WALIT هتظهر لك، وتكون مسجل في المتصفح ده بايميلك اللي هو برضو على جهازك الاندرويد. خلاص كده هيطلب منك، اول ما تدخل هيطلب منك شويه بيانات، الاسم والجيب كود، وده يفضل ما تحطهوش، والستيت الشارع والمدينه، خلي دي خلات والمدينه والرقم الكات، وده بيبقى مكون من 16 رقم، والسي في سكوي او الرقم السري للكارت، وده بيبقى مكون من 3 ارقام، وتاريخ انتهاء الكارت، خانه للشهر وخانه للسنه، يعني مثلا لو انتهى في شهر 5 تكتب 05، هينتهي في 16 يبقى تكتب 0 اسف هتكتب 16 تكتب 16 اما طبعا مثلا هينتهي في شهر 10 مثلا يبقى تكتب 10 طول من غير 0 بالنسبه للشهر تكتب 0 على الشمال بعد ورقم تليفون تمام بس يا ريت تتاكد ان ميلك كمان دولته معقوله مصر قبل ما تشرع في كتابه او ايا كانت دولتك يعني قبل ما تشرع في كتابه البيانات بتاعه الكارت بتاع حضرتك تتاكد الاول لان في مكفين مننا كتير بيقوم عاملين ايميل ويفضل على يونايتد ستيت لان الكومبو بوكس بتاع تحرير الدول صعب شويه التعامل معاه فللاسف احنا لازم نحركه ونخليه على الدوله اللي احنا فيها فلسطين ان كانت موجوده ايجيبت مش عارف العراق كويت شوف بقى انت ايه ساكن فين والكارت ده تبع ايه عشان قبل ما تدخل الكارت عشان ما يعملش مشكله بعد كده بالاكسبت بتلاقي عليها تشيك بوكس وتعمل سيف وكده يبقى عندك الكارت بتاعك موجود على الوالت باقي بقى ان احنا نشتري اله النطق تمام ودي طبعا انا قلتها في الاخر علشان احنا قلنا الاول احنا عايزين نجرب تليفونات بعض الناس فلو هنجرب تليفونات الناس يبقى نصب طبعا بين ماجد او طارق يعني اما احنا جبنا خلاص تليفون بقى فده اللي احنا ممكن نعمله اللي هي اكابيلا عشان هي اكثر جوده وكده فعشان نسطب اكابيلا ده احنا خلاص كده حفظنا البيانات بتاعتنا في الجوجل وولت عشان نسطب اكابيلا بنروح على السوق بلاي على التليفون وبنضغط على البحث في سوق بلاي او سيرش هيتفتح لنا مكان الكتابه ممكن يبقى في حد مبصر معانا لو احنا لسه مبتدئين برضو هيكتب الاتي بس نكون بقى قافلين لوت باك وهقول لكم بيتقفل ازاي دلوقتي في اخر المحاضره هنكتب مع بعض اكابيلا تي تي اس فويسز اكابيلا اي سي اي بي تي لا اي ال اي مسافه تي تي اس مسافه فويسز في او اي سي اي اس ونقول له سيرش او بحث هتقوم تطلع له على طول هيديها تثبيت او انستول بعد ما تثبت انا بقول لكم ان شاء الله بدقه هتفتح هيعمل لها اوبن او فتح هننتظر طبعا لازم يكون في عندنا نت ويفضل يكون واي فاي هتفتح البرنامج هيعمل له فتح هيحمل بضع ثواني كده 3 4 ثواني تقريبا بعد كده طلع رساله هنقول له يس او ماشي يعني موافق هي بتبقى يس ونو هنقول له يس بعد كده هيقول لك حاجه اسمها كونتاكتنج سيرفر اول واحده فيهم بتبقى ليلى بعد كده مهدي وبعد كده نزار وبعد كده سلمى تقريبا بس برضو اسمعوا من لو انت بتتحرك بماجد او طي اسمعوا منه لو انت بتتحرك بحد مبصر طبعا خليه يتاكد لك فبتختار حضرتك الصوت اللي انت عايز تشتريه بتضغط عليه بعد ما بتضغط عليه بتلاقي رساله طالعه لك ان هو تقريبا ب 3 دولار و ب 3 يورو و99 سنت او ممكن تطلع لك بالدولار بتضغط على زر باي اسمه باي بعد كده بتضغط تاني بيجي يقول لك ان هو سعر كذا ممكن يحوله لك دولار يحوله لك حسب العمله المحليه بتاعتك بعد كده هتضغط على كلمه شراء او باي بعد كده هيفتح لك مكان تكتب فيه كلمه مرور بتاعه ايميلك وبعد كده تدي له موافق هيديك رساله هديله موافق عليها برضو رسالة مغزاها ان انت يمكنك ان انت تشتري لمدة 30 دقيقة من غير ما تدخل الباسورد ده تاني تقول له موافق بعد كده ان شاء الله مفيش خلل لو مفيش خلل في الكارت او كده هيقول لك تم الدفع بنجاح وبعد كده هيجيب لك هيطلع تاني تعمل رجوع سنة وتدخل صوت لي من جديد هتلاقي حاجة اسمها كليك هير تو داونلود اند انستول ويصب عليها شويه هي ليلى وسلمى والناس دول حوالي 30 ميجا يعني اللي انت اخترته حسب اللي انت اخترتها كل واحده فيهم 30 ميجا بتصبر على بال ما بتحمل بيبقى في شريط تحميل ظهر قصادك او قصاد المنتج اللي هيبقى معاك ممكن انت تعملها عادي جدا بماجد او بارق بعد ما بينتهي التحميل الشريط ده بيختفي وبيرجع تاني على الصف بتاع الاصوات بس بتبقى ليلى بقى او سلمى او نزار او مهدي اللي احنا سطبناها بتبقى مكتوب عليها از انستولد حاجه كده يعني ان هي خلاص اتسطبت تم اثباتها ولو احنا بندخل الايميل ده في جهاز تاني طبعا احنا مش هنضطر نشتري ليلى دي من جديد لو هو نفس الايميل بس يفضل ان يكون اجهزتك انت الشخصيه مش جهاز حد تاني، لانه يعمل خلل. لو انت بتنزل برامج تانية هتيجي تنزل على الجهاز التاني وتبقى مشكله. فلو انت بتدخل ايميلك ده في جهاز تاني، ربنا فتح لك وجبت تابلت مثلا بيعمل باندرويد او تليفون تاني اغلى شويه بيعمل باندرويد وعايز تاخد الصوت معاك، من افضل شيء في اكابيلا ان هي بتخليك تشتريه على حساب الميل، بمعنى ان الميل حطيته في اي جهاز يبقى الصوت ده هيشتغل ومش هتضطر تشتري تاني، مش تشتري بحسب الجهاز. بعد ما خلاص بنلاقيه از انستولد، بنتبع نفس السكه اللي احنا رحنا فعلنا طارق وماجد، برضو امكانيه ان هندخل الضبط، ومنها امكانيه الوصول، ومنها اخراج نص الى حديث. ولو احنا 4.2 يبقى ادخل الضبط وبعد كده جهازي وبعد كده امكانيه الوصول وبعد كده اخراج نص الى حديث، او ممكن تبقى اسمها تحويل نص الى كلام. هندخل هنلاقي برضو المحركات اللي عندنا، هنختار منها بقى اكابيلا، هتطلع لنا رساله ان قد تجمع النطق الكلمات المرور وما الى ذلك مش عارف ايه، هتديها موافق، هتقوم تبدا تنطق معاك على طول الاله اللي انت اشتريتها. وبكده يبقى انت عندك الالات سواء كانت مدفوعه او كانت المجانيه. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها، ازاي بقى نقفل التوك باك قبل ما نسيب التليفون لصاحبنا او اخونا او صديقنا، تمام، علشان يرجع تاني. نقفل التوك باك عن طريق ان احنا برضو هنتبع نفس المسار، الضبط، امكانيه الوصول، توك باك. كل توك باك هنلاقيه مفعل، هنضغط على كلمه مفعل احنا بقى اللي هنعمل كده مرتين، او نقول له يعني انت اسحب واول الحاجه اللي انت عايزها اضغطها مرتين. لو احنا لسه ضعاف، بس ان شاء الله احنا عايزين نبقى اقوياء جدا. والمبصر استغرب كده ويقول يا انتوا بقيتوا تعرفوا الكلام ده ازاي؟ عايزين نخلي له بقى الكلام ده طبيعي، مش عايزين يستغرب. تمام، هنفتح توك باك، بعد ما نفتح توك باك هنلاقي جواها كلمه توك باك، لو فاكرين قلت لكم اللي هو هيشغل، هتبقى بقى مكتوب عليها ايه، مفعل. هنضغطها ضغطتين، هيسالني سؤال هل تريد فعلا انهاء توك باك وكده، وده هيترتب عليه انه هيقف ميزه الاستكشاف باللمس وما الى ذلك. المهم هتقول له فيها يبقى في كانسل او الغاء، ويبقى في موافقه اوكي. طبعا هتدي له موافق، كده التليفون هيرجع تاني ما فيهوش مشكله. وفي نفس الوقت ما تشيلش انت من عنده الصوت بتاع ماجد او طارق، هيفضل عنده عادي ما فيش مشكله، وهو التوك باك مقفول مش هيضره في شيء، بحيث ان انت لو رجعت تاني نفسك تكتشف حاجه جديده في التليفون اللي مع اخوك، ممكن تروح تفتح التوك باك بنفس الطريقه. مش هنعمل بقى كل ده كل مره تاني، خلاص هتفتح التوك باك بنفس الطريقه من نفس المسار اللي انا قلت عليه، وان شاء الله يشتغل معاك وتكتشف تاني وتقفله بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها. انا لغايه هنا انا بتنتهي المحاضره، مش عارف طولت النهارده ولا ايه، بس الموضوع كان مهم. وان شاء الله انا جاهز لاستقبال الاسئله، ولكن عندي بس رجاء، يا ريت اللي يسال سؤال يديني فرصه ان انا اجاوب، عشان اجاوب سؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد حياك الله، معك جناوي ابو حفصه، متشرف بضيفتك ليا. عاوز اسالك بين البوكلايزر والاكابيلا، يعني اذا كان ده مجاني ده بفلوس، يعني هل النطق بيختلف ولا النطق واحد؟ انا سمعت ماجد الصراحه في المحاضرات بتاعت الصناعيز، لقيت نطقه يعني معقول، احسن من التوكس مثلا، احسن من نطق في التوكس. فهل النطق بيختلف بين الاكابيلا وبين البوكلايزر؟ والله الاول انا بسلم عليك، والله لو انت عاجبك صوته خلاص. هي على فكره نسيت اقول، انت فكرتني كويس، دي في الاول وفي الاخر اذواق. في ناس بتحب سلمى، وفي ناس بتحب ليلى، وفي ناس بتحب مهدي، وفي ناس بتحب طارق، وفي ناس بتحب ماجد، وفي ناس ما بتحبهمش كلهم، وفي ناس بتحب ان انت تدمج بيتمنوا ان يدمجوا الاصوات ببعض العربي والانجليزي، ودي احنا بنتمناها. بس هو اللي انا عايز اقوله لك ان ليلى وسلمى والناس بتوع اكابيلا معقولين شويه في الانجليزي، صحيح هم برضو يعني عندهم مش كفيه، بس بينطقوا انجليزي افضل من طارق وماجد كتير، ودي انت هتقابلها وانت ماشي في السكه. وان شاء الله انت معايا في المحاضرات هتسمع صوت ليلى برضو وتشوفها، وتقرر في الاخر هو مين الاحسن. معاكم ماي. طب هي موجوده في المحاضرات؟ الصراحه انا ما اعرفش، وكنت سالت حضرتك على المكتب الشامل بالنسبه للاندرويد. شامله بالنسبه للاندرويد ان شاء الله في محاضره انا يعني هحضر لها قريب، وممكن حتى اسجلها مسجله وتنزل طالما انت مستعجل كده، مش هخليها تستنى هنا يعني. ممكن نبقى نكررها تاني لو مفيش مشكله، تمام. بس لسه بيتعمل عليها تجارب، والتجارب مبشره ان شاء الله جدا، وعندك ميزة مهمة قوي. هو صحيح انا اللي انا توصلته حتى الان ان انت بتقرأ بصفحة، يعني مش تقدر توقفها صفحة صفحة على طول، ولكن الميزة برضو اللي في الاندرويد عن المكتبة الشاملة اللي في الايفون ان الايفون محدود الذاكرة، بينما الاندرويد انت ممكن توسع الذاكرة بتاعته وتجيب 8 جيجا و16 جيجا كارت، يعني كارت ذاكرة. ليه؟ لان ان شاء الله انا جاري التوصل وان شاء الله بنسبة كبيرة انا وصلت، بس دي انا مش عايز اديك بقى يعني ايه لما اعدها بشكل سليم، اني تقدر تغير المسار بتاع الداتا بيز بتاع قاعدة البيانات بتاعة المكتبة الشاملة كبيرة، تمام؟ ان انت تقدر تغير من ذاكرة الهاتف لذاكرة البطاقة، لان الموضوع ده يعني صعب شوية في الاجهزة بتاعت الاندرويد الحديثة. فان شاء الله انا بس الموضوع ده ببحث فيه، وان شاء الله بنسبة كبيرة وصلت له الحل، بحيث ان انت تغير من تخزين الكتب، مش مكان البرنامج، مكان تخزين الكتب من الهاتف لكارت الذاكرة، بحيث ان تبقى معاك اجزاء كبيرة من المكتبة الشاملة. وهقول لك ازاي بقى بتنزل، وازاي يعني بتنزل الاجزاء منها وكده. طبعا بس هي مش بتنزل كاملة دفعة واحدة زي الكمبيوتر، لا طبعا بتنزل ايه من كتاب من كتاب من قسم كمان انت بتحدده، ولكن يعني لغايه هنا انا ما اقدرش اديك بقى تفاصيل علشان لسه الحاجات انا مش متاكد منها، بس ابشر وكل الناس تستبشر خير في الموضوع ده، لان ان شاء الله مش بطال وفي قراءه كويسه ان شاء الله. طب استاذ محمد ربنا ينفع بيك، انا عندي محاضرات للاستاذ محمد عبد العزيز اللي هو بيشرح فيها الاندرويد على صوت ماجد، في محاضرات جديده في الموضوع ده ولا هم دول المحاضرات الموجوده؟ محاضرات جديدة بتنزل حاليا اسمها السلسلة المتقدمة للاندرويد، في الاندرويد للمكفوفين، ودي موجودة في منتدى تقنيات المكفوفين، وموجودة في برنامج في المجموعة اللي احنا عاملينها موجودة في الفيسبوك. انا اسف لو انا بعمل اعلان، مش عارف اذا انا كسرت قاعدة القناة ولا ايه، بس انا والله بدله على المكان الشيء. موجودة السلسلة المتقدمة دي في تقنيات المكفوفين، ومعمولة في اندرويد للمكفوفين، لسه بتنزل لغاية النهاردة يوم بيوم، او يعني كل اسبوع في محاضرة بتنزل بس متقدمة بقى، يعني بتشرح حاجات في الفيسبوك، بتشرح الفايبر، بتشرح السكايب، بتشرح حاجات كتير خاصة بالاندرويد بس متقدم. السلام عليكم. طبعا محمد النجار معكم. يا اخي محمد عبد الفتاح، في طريقة تثبيت النجد، في طريقة مختصرة يمكن افضل للمكروفين، يعني انه ما يلفوش اللفة الطويلة، يعني يحط الصوت ويحط المحرك على كرت التليفون وخلاص تعرف عليها مباشرة، يعني بدل ما يروح على الداتا ويختار من الداتا فويسز والفطولة. يعني سامح لي انت استاذ برضو من الاصل، بس يعني لفتة يعني شكرا. في تليفونات ما بيشتغلش عليها الموضوع ده، انا معاك بس عشان كده ما رضيتش اقوله. في تليفونات للاسف الشديد ما بترضاش تشتغل على الموضوع ده، وانت تجيب الاثار بشكل صح بايدك. في تليفونات للاسف الشديد ما رضاش تشتغل عليها، وممكن تعمل نفس الطريقه، يعني انت معاك بس 6312 وانا 6312، انا اشتغل عندي بالطريقه اللي بتقول عليها انت لا، او العكس يعني، تمام. ففي تليفونات، عشان كده انا فضلت اقول الحاجه اللي ان شاء الله هتشتغل بنسبه 100%. وانت تقول انت فكرتني بحاجه كمان، لو لو نصيحه يا جماعه، ان اللي هيحط كارت، نصيحه دي مهمه، يا ريت معلش اللي هيسجل المحاضره يحاول يدمجها من ضمن المحاضره، اللي هيسجل للاسف بالنسبه للكارت الميموري اللي حضرتك هتحطه في التليفون، دي نصيحه، بالنسبه للكارت اللي حضرتك هتحطه في التليفون الاندرويد، لابد انك تكون مفرمطه قبل ما تحطه في تليفون الاندرويد، ما تاخدوش من نوكيا وتروح تحط الاندرويد على طول، عشان ده احيانا بيعمل مشاكل لا بيخلي ماجد يتسطب ولا طارق يتسطب ولا حتى ليلى تتسطب معاكم. ايوه استاذ محمد، انا عمر مع حضرتك. صديقي اللي اشترى يونج 6312 هو لسه جايبه جديد، اول ما شال التوك باك الانجليزي بتاعه ما بينطقش ولا عربي ولا الانجليزي، بيطلع بس بيقول كم عنصر، 4 من 7، 2 من 3 وبس، حتى الانجليزي يعني حتى يعني مش بيقراه. فده عيب ولا عشان البرامج ما اتسطبتش يعني؟ جزاك الله خيرا. ده مش عيب، ده العيب عنه هو. ليه؟ لانه عامل التليفون باللغه العربيه. طبعا الاله مش هتتعرف على اللغه العربيه، انت عارف يا عمرو وكل الناس سامعيني ان الارقام هي اللي بتتنطق انجليزي. حتى لو احنا بنكون مشغلين مثلا سلمى في كمبيوتر ومعاها مثلا هيدر، بتقوم هيدر تنطق هي ساعات الارقام، تمام؟ فعشان كده بس بيقول واحد من كذا من كذا، انما هو مش متعرف على الكلمات، وبيقول بعض الكلمات زي تكست تو سبيتش مثلا، اي كلمه ممكن انجليزي تقابله، اما العربي مش هيعرف ينطقه. ليه؟ لانه عامل العربي وشغل توك باك. فانا عشان كده قلت ايه، قلنا نسطب ماجد الاول لو احنا نخلي التليفون عربي، او طارق، بحيث ان احنا نقدر نتعرف على التليفون. اما لو احنا هنشتري الاله فيكون بقى معانا حد او نتبع التعليمات اللي انا قلت عليها علشان نعرف نشتري الاله بشكل سليم، ونشغل بقى التوك باك هيقرا معانا عادي مفيش مشكله خالص، ويراعي كمان تحديث وطبعا زي ما انا قلت لك. طب بس محمد معلش، يعني انا عمري معاك برضو، حضرتك هل الناطق متفاعل مع الكاميرا زي يعني زي الايفون ولا لا؟ جزاك خير. هو بالنسبه لسؤالك يا استاذ عمرو، هو الكاميرا هي فعلا مش اكسسبل شويه مع التوك باك، وان كان يعني اللي عنده حرفنه شويه هيقدر يعمل معاها مفيش مشكله، يعني هيقدر يمشي بس صباعه عليها هتلاقيها بتقول له تسجيل وايقاف مؤقت وحاجات كده، بس هي ليها طريقه معينه يعني. صحيح احنا ما تناولناهاش قبل كده، بس هي ليها معينه بس مش هينفع اقولها دلوقتي كمبتدئ، هي دي مشكله بس والله مش اكتر. يعني هي ليها طريقه معينه حضرتك بتتحسس الشاشه يعني حاجات ما بتجيش فيها بالسحب، لا بتتحسس الشاشه هتلاقي كلمه التسجيل لقيتها في مكانها، هتقوم ضغط عليها تقوم هتبدا تسجل، هتلاقي كلمه ايقاف مؤقت تحسس برضه الشاشه، هتلاقي كلمه ايقاف مؤقت في مكانها هتدوس عليها هتلاقي هتعمل ايقاف مؤقت، تحسس برضه على الشاشه تحسيس كده يعني تستكشف، مش ان انت تسحب بالسحب مش هتجيب حاجه، هتلاقي حاجه اسمها استئناف من الايقاف المؤقت، يعني استئناف هتستأنف معاك عادي جدا. لغايه هنا جاي انا بشكركم وانا في خدمتكم في اي وقت على قد ما ربنا يقدرني ان شاء الله، على قد ما ربنا يقدرني، وان شاء الله سعيد جدا والله بالمحاضرات دي، وباذن الله تستفيدوا عشان ما اخدش اكتر من كده اكتر كده من الوقت يعني. فلغايه هنا انا بستودعكم الله، وعلى امل اللقاء بكم الاسبوع القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.